من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم إلى الله أقرب، كل عام وانتم متجمعين عائلات وجيران وأصحاب، متجمعين بالحب وسط دفى المشاعر ودفى البيوت الطيبة. يا ترى عيدنا على بعض ازاي؟ يعني واتس وفيس وبس، ولا اتصلنا بالحبايب والصحاب وزرناهم؟ حسيتوا بدفى الزيارات بجد؟ حسيتوا بجمال القرب من الناس اللي بنحبهم ونسينا نتواصل معاهم؟ خدوا بالكم ان الحياة اصبحت فعلا صعبة من شغلنا الزايد بالعمل متطلبات الحياة الحديثة. زمان أجدادنا وأبائنا كانوا بيزوروا كل قرايبهم ومعارفهم وأصحابهم على فترات متقاربة، يعني مش الأعياد بس، كانوا بيزوروا الأحياء والأموات، لأن حياتهم كانت بسيطة مش معقدة زي العصر اللي احنا فيه. إحساس إنك في صحبة دافية مهم قوي، بيحسسك إنك عايش بجد مش عايش في حياة افتراضية. ده إحساس مختلف تماما، إحساس بيجدد الطاقة جوانا ويحلي إطلالة الضحك في الوشوش. لو لسه ما عملتش كده، سيب كل حاجة وتحرك، لسه قدامك فرصة ووقت تزور فيه كل اللي بتحبهم. العيد عدى صحيح، لكن لسه قلوبنا فيها فرحته اللي هتزيد لما تتواصل مع القرايب بجد وتعيد على أصحابك وجيرانك بجد. افتكروا ازاي عدى علينا أعياد ومناسبات وأيام وإحنا في فترة كورونا، ووحشتنا فيها كل حاجة، حتى الشوارع وعواميد النور. الفرصة لسه قدامنا، خد الولاد وتزور مع كل اللي تعرفهم قدر المستطاع. حاسس الولاد ان العيد فرحة بتجمع الحبايب، ولادك لازم يحسوا كده. سجلوا واحفظوا مناسباتكم جوه القلوب قبل ما تسجلوها على السوشيال ميديا. صباحكم طيب، وعيدكم اطيب واطيب. صباح الاعياد. اسماء حجازي، فنانة تشكيلية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا لا، هفوفة كفاية عليها كده، تصحى بقى عشان نفطر. ايه ده؟ حامد يا نحمدو. الو الو، ما تأخذنيش يا ست مصرات أكون أزعجتك. لا مفيش إزعاج. معلش، أصل إحنا لسه الصبح بدري. يعني بدري إيه؟ بدري من عمرك يا حامد، ده أنا لسه فاتحة على ربات البيوت اللي بادئ بقاله 5 دقايق، يعني الساعة دلوقتي 9:30. ايوه ما هو معاده كده 9:15 ومن زمان. على فكره انا بسمعه من انا وعيل صغير. اخش في الموضوع خير. يعني بطمن على نحمده وبطمن عليكم من نحمده. احنا بخير ونحمده زي الفل. دي فرحانه قوي من الكرم بتاعكم. بتقول لي كرمكم زياده قوي امبارح انت والاستاذ طارق. ما انت كلمتهم امبارح يا حامد. ما انت كلمتهم امبارح يا حامد. ايوه كلمت الاستاذ طارق وسمعوني كلهم. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي دي كانت ضيفة شرف. واني بعد كده سالت يعني ايه ضيفه شرف وعرفت. عرفت ايه؟ حاجه كويسه كده خالص، حاجه ليها قيمه كبيره. ربنا يكرمكم يا رب وبقى نضيف شرف كمان معاكم. وبقى سلمين على الاستاذ عفاف. يوصل يا حامي. يا اشرف. ايه مالك؟ خير؟ في حاجه؟ طفولتي وذكرياتي. مالهم مالهم جرالهم ايه؟ في حاجه غير مالها ايه بس؟ انت كنت لازم تعرف من غير ما اقول لك، من غير ما احكي لك. لا معلش يا روحي. طفولتي وذكريات. طفولتك. قولي تاني. فاكر كل الشاليهات الجميله اللي كانت في ابو قير؟ كلها تهدت واتبنى مكانها عمارات عاليه وكبيره وحجز الهوا. انا بخش ابو قير دلوقتي بحس ان انا مش عارفاه. معلش ده احساس بالغربه يعني وحنين الى الماضي. و بقول لك ايه؟ اتفضلي. انا نفسي اروح ابو قير تاني اتغدى هناك. انت اكيد عجبتك المينا الجديده. طبعا مفيش كلام، مينا ابو قير حاجه جميله، مشروع عظيم، وفي نفس الوقت طفولتي يا اشرف وذكرياتي الجميله في ابو قير من وانا عيله صغيره واصحابي والشوارع اللي كنت بلعب فيها. ماشي يا روحي، ما احنا كنا هناك اول امبارح. عايزه اروح تاني، محتاجه افتكر حاجات كتير كتير. بقول لك ايه، انا هتصل بمدام عفاف ورشا. اللي انت عاوزاه احمليه يا غاده. اقول لهم ان الغدا بكره في ابو قير. قولي لهم يا روحي، قولي لهم. ذكرياتي بقى يا مسرات وطفولتي، طفولة غادة سامي مرزوق. كنت شقية وفضلت طبلبة صيف ورا صيف لغاية ما تعلمت عوم وبقيت سباحة ماهرة. معلش يا مسرات، دي نرمين وطلباني. ونحن نفسح الطريق لنرمين الجميلة. ايه في ايه يا غادة؟ في كل الخير يا أشرف. نرمين القمر عندها مشروع جميل. غير المطعم الهندي؟ لا، مشروع مالوش علاقة خالص بالكافيتيريا بتاعتهم في نيوجيرسي. إيه هو المشروع ده؟ نرمين جيلنا القاهرة يا أشرف. الله أكبر، بجد؟ يا سهل. أجازة؟ لا، رحلة عمل. هتيجي ومعها أكتر من 60 شاب وفتاة من شباب المصريين اللي في الخارج. شيء رائع، شيء جميل. بس إيه الحكاية بالظبط؟ شباب اتولدوا في الخارج وعايزين يشوفوا وطنهم. وبالمرة يبقى تشجيع للسياحة. حلو خالص. يزوروا أسوان، الأقصر، معبد الكرنك، وادي الملوك، أهرامات الجيزة، حاجات كتير. والقاهرة والنيل الجميل، وقرية في الوجه البحري، ويزوروا برضو قرية في الصعيد. شفت بنتنا يا أشرف؟ شفت بنتنا وتفكيرها الجميل؟ لا ثانية واحدة، لازم يشوفوا طفولتك فابو قير. الحياة والبيئة الآمنة، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة رشا عبد العزيز، المستشارة البيئية والمسؤولة الإدارية لمشروع حقن التربة بمركز بحوث الصحراء. أهلا بيكي. والبيئة والحياة الآمنة. أهلا بحضراتكم جميعا، وإحنا بنأمل بيئة مستدامة وحياة مستدامة للجميع. مع بداية فصل الصيف بيبقى في تخوف كده عند بعض الأسر، خايفة من مثلا تأكل أي حاجة، خايفة أن هي تشرب من أي حد، لأن أنت عارفة الصيف والتلوث. فإحنا عايزين نقول بقى حماية لينا كلنا في فصل الصيف، إزاي نحمي أنفسنا من أي ملوثات. خلينا أقول ده من المنطلق البيئي، لأن أنا يعني هنقوله من المنطلق البيئي، منطلق الصحي بشكل كده بسرعة. لكن احنا تخصصنا المنطلق البيئي، احنا بنقول ان احنا عندنا كوارث ثلاث على مستوى العالم. يا ساتر يا رب. ما احنا لازم نواجه نفسنا علشان نقدر نتغلب. كل ما نقول المشكلة نقدر نتغلب عليها. عندنا احتباس حراري يعني عندنا حراره شديده زي ما احنا بنشوف دلوقتي، في ناس بتموت من شده الحراره. والحقيقه الكلام ده في مصر، في مصر احنا اصبحنا ان احنا في شهر 8 و9 درجه الحراره بتوصل ل 49 و50، وده ما كانش بيحصل قبل كده في مصر. في تغير ملحوظ في الحراره سواء في ارتفاعها او انخفاضها طبعا يعني. وده بسبب التلوث طبعا. في تغير كبير واختلافات كبيره مناخيه. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي عندنا؟ الحاجه الثانيه اللي عندنا ودي مشكله كبيره جدا، اللي هو التلوث المائي والبيئي، تلوث في الارض، التربه والمياه والهواء، كل ده انواع من التلوث. المشكله الثالثه عندنا المخلفات حقيقه. المخلفات طبعا مشكله كبيره جدا، وخاصه في الدول الناميه. احنا ولا بنفصل مخلفات ولا عندنا طرق صحيحه للتخلص منها. يعني في بعض الاماكن انتبهت لده، يعني خصوصا في المناطق اللي هي السياحيه، الشواطئ السياحيه. طيب. انتبهوا لده وفصل النفايات عن بعضها، المواد الصلبه والمواد غير الصلبه. طب خلينا نتكلم، هو احنا محتاجين المناطق السياحيه اللي فيها عدد من السكان اللي احنا بنلاقيها في بعض الفصول ما فيهاش حد، ولا محتاجين نطبق ده في الاماكن اللي بيتركز فيها السكان؟ لا احنا محتاجين بقى نطبقه من البيت حقيقة. البداية تبقى البيت. البداية تبقى البيت. طيب خلينا نقول كده شوية ملحوظات ازاي رباط البيوت يتعاملوا مع الصيف والحر. طبعا احنا بنقول ان احنا في مشاكل متتاليه من الفيروسات والبكتيريا والاوبئه بعد كورونا، ده مش هيخلص. يعني احنا متخيلين ان بانتهاء كورونا القصه خلصت، لا، هنلاقي في تاني وتالت ورابع، وحتى لو ما بيعلنش عنه ففي حاجات موجوده، في نزلات معويه، في نزلات بكتيريه فيروسيه، كلها متعلقه بالتلوث. طيب نعمل ايه عشان نسيطر على الكلام ده؟ الحقيقه العيب الاكبر بيقع على السيده داخل البيت. ليه؟ السيده اولا هي اللي بتراقب، هي اللي بتلاحظ، هي اللي شديده الملاحظه وشديده التركيز، هي قاعده مركزه طول النهار في البيت اللي بيحصل. طيب هي اللي بتاكل، هي اللي بتشرب، هي اللي بتحضر كل حاجه. بالزبط. هي اللي هي طبيب الاسره. بالظبط كده. اول حاجه لازم يكون فصل الصيف، طبعا في كل الفصول بس فصل الصيف بالذات لازم يكون فيه تنظيف بشكل دائم وباستخدام المنظفات المخصصه لكل حاجه الامنه كمان. خلينا بقى نقف عند المنظفات هنا. ما ينفعش اروح اجيب منظفات من عند الراجل اللي جنبينا اللي هو بيصنعها تحت بير السلم وبنلاقي فيها نسبه بوتاس والكلام ده عاليه جدا، ده بيأثر على الصدر والعين والكلام ده، وبيعمل لنا تكلفه علاجيه ومشاكل كبيره، وده بيلوث البيئه اكتر. والان مع الصيف والضحك واللعب والبربشه، بس ناخد بالنا من افعال ومن اي دردشه، من غير زعل هنقول لكم الصح ايه وايه اللي تعمله وايه اللي ممكن تعمليه. كلنا في صيف ساخر جدا. ساخر ايه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي. صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. ما شاء الله عليك يا ليلى، سواقتك جميلة قوي. ببقى مرتاحة وأنا راكبة العربية معاكي، وأعصابي بتبقى مش مشدودة. أنا مش عارفة والله يا فكرية، أنت إزاي لحد دلوقتي مش بتسوق؟ ما أنا حتى لو اتعلمت السواقة مش هقدر أجيب عربية ولا أخد عربية فكري، لأنه بيروح بيها الشغل كل يوم. بقالك 16 سنة متجوزة، إزاي ما خليتيش جوزك يجيب لك عربية لحد دلوقتي؟ ما هو على يدك يا ليلى، يا دوب مرتب فكري رايح على مصاريف البيت والعيال. ده احنا بنقعد نلف حوالين نفسنا كل سنه في نفس الميعاد ده عشان نقدر ندبر مصاريف المصيف. انت اللي غلبانه، ما هو لو كنت شغلتي الزنانه على فكري من ساعه ما اتجوزته عشان يجيب لك عربيه كان زمانك بتسوقي زي الجن دلوقتي. خلاص بقى يا ليلى، ما تخلينيش اندم على حظي. فات الاوان يا اختي. لا طبعا الاوان ما فاتش ولا حاجه. أقولك انت تاخدي عربيه فكري كل جمعه وسبت تقضي بيها مشاوير للبيت، وكمان تاخديها منه كل يوم بعد ما يرجع من شغله. وبالطريقه دي هتخليه يضطر يجيب لك عربيه، لانه مش هيعرف ساعتها يتلايم على عربيه. وانا يا ستي هعلمك السواقه. بجد يا ليلى حق، لو اللي بتقوليه ده حصل فعلا هيكون ليكي عندي حلاوه كبيره قوي قوي قوي قوي. عيب عليك يا حبيبي، اذا كنت انت فكريه ام افكار جهنميه فانا ليلى ام حركات عايقه ورايقه. يا سلام يا سلام. سلام يا سلام عليك يا فكرية يا جهنمية، أحلى كوباية شاي بالنعناع من إيدك اللي بحبس بيها بعد الغدا دي، بتخلي مزاجي رايق رايق على الآخر. طب كويس يا حبيبي إن مزاجك رايق، أصل يعني كنت عايزة كده في موضوع يعني. خير اللهم اجعله خير، اصدمينا يا فكرية. يو يا راجل انت بقى ليه اصدمك بس؟ اصل ده موضوع يعني عايزك فيه هيخليك ترتاح ويخليني يعني اشيل عنك مشاوير كتيرة. مش فاهم حاجة، قصري يا فكرية وهاتي من الاخر. بص بقى يا فكرة، انا عايز عربية. مش بقولك حدثة، مش بقولك هتعملي معايا حادثه دلوقتي؟ ها انت يا ست، انت عايشه في اللالا لاند ولا ايه؟ ده احنا بنحط القرش على القرش علشان نصيف لنا يومين، تيجي انت وتطلبي مني عربيه مره واحده؟ يا مثبت العقل والدين يا رب. اصل اسمع بس يا اخوي، هو انا بقولك هنشتريها بكره، انا بس بقولك ان احنا محتاجين عربيه تانية في البيت عشان الحمل تقل عليه قوي قوي قوي في المشاوير. يعني ابتدي انا ادخل في جمعيه من ناحيه، وانت من ناحيه تانية تاخد قرض من البنك مثلا يعني بضمان وظيفتك. وانا عن نفسي، يا سيدي اتفقت مع ليلى جارتنا تعلمني السواقه على عربيتها. كمان كمان اتفقت كمان؟ ايوه، عايزه تتعلمي السواقه على عربيات الناس، وفرد بقى خبطيها يبقى ايه العمل ساعتها؟ ايوه بقى يا فكري، يوه انت على طول كده بتكسر في مقاديفي. الله، اطلع انت بس منها وانا هبهرك. اما كنت ابقى جن في السواقه ما بقاش انا فكريه، ام افكار جهنميه. بقالي اسبوع ولحد دلوقتي مش عارفه تفرقي بين الاشاره اليمين والشمال. انت شغله يا بنتي. يوبا اصل انا متوتره يا ليلى، لسه ما عنديش الجرأة كده في السواقه. وبعدين قلت لك اتعلم الاول في شارع من الشوارع الفاضيه اللي حوالين البيت. انت اللي مصممه امشي على طريق سريع. الطريق السريع انا بخاف منه عشان يعني اتعلم الحرفنه في السواقه ازاي. بس ازاي طول حيفه تمشي جنب الفحم؟ مش فاهمة انا. ايش فاهمك انت؟ هي دي الاصول لتعليم السواقه. يلا دوسي بنزين جامد. قادر حدوس اهو. يلا بدوس. حسبي يا قلتلك يا فكرية، يا جهنمية، يلا حتودينا جهنم. قلتلك مش وقته خالص موضوع السواقة ده. بس انت دماغك ناشفة، دماغك طوبة. انت مش فاهمة حاجة. وايه حاجة اللي طلعت في دماغك دي لازم تنفذيها؟ ايوه اي حاجة لازم انفذها تطلع من دماغي. امال ايه؟ انت مجنونة يا سيد. انت لازم تقدمي في مستشفى المجانين. العقل عليا يعني العقل يا فجري. لا عايزة ريحك وتريحي مني. انت بتتعبيني. هو انا كنت اشتكيت لك يا فكرية؟ منك لله يعني. بعد ما حوش مبلغ عشان نطلع نصيف بيه، هضطر ادي المبلغ دي لجارتنا ليلى عشان تصلح بيها العربية اللي بوظتها لها. اعمل فيك ايه يا فكرية؟ خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. خلاص اخر مرة والنبي يا ابويا. حرمت خلاص. بقى ده اسمه كلام يا فكرية؟ ده حتى المثل بيقول على قد الحفك مد رجليك. عربية ايه اللي عايزاها وانتوا في ظروفكم الحالية دي؟ مش قد كده. احمدي ربنا ان جوزك معاه عربية ومش مقصر معاك انت والعيال. اعقالي يا فكرية، وسيبي فكري هو اللي يمشي بالسفينة بدل ما تغرق بيكو كلكم. وساعتها تقولي يا ريت اللي جرى مكان ودلوقتي خلصت حلقتنا مع فكري وفكرية وأفكارهم الجهنمية. كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا. صيف ساخر جدا. أداء تمثيلي حاتم محسن، عمر عسران، هندي سلام، رحاب عبد الرحمن. صيف ساخر جدا. إخراج نسرين لطف. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما. النهاردة هنتكلم على لون جميل جدا جدا، لون الطبيعة والقدرة والسعادة والبهجة. نتكلم على درجة اللون الأخضر. درجات الأخضر السنة دي موجودة حلوة قوي قوي. درجة الزرع بتاع فترة الربيع بلون الزرع اللي لسه أخضر وطالع، وإحنا بكده بنشوف لو عندنا أي زرع في بلكونتنا أو حتى قريبة مننا أو بنعدي عليه في الشارع بيبقى الزرع هو لسه طالع كده، ليه درجة أخضر جميلة، يدي دايما نوع من البهجة والتفاؤل والسعادة والأمل. تخيلي بقى أنت لابسة اللون اللي بيديك البهجة دي، هتبقى لازم يوم جميل وسعيد. طبعا حيليق معاك كل انواع الالوان. ليه؟ لان الخضره احنا تخيلوا اي عدي في اي حته فيها اخضر فيها زرع هتشوفي الالوان اللي جنبيها تجنن. يعني مثلا لو احنا حبينا هنقول ايه، لون المشمش هيليق معاه، لون البرتقال هيليق معاه، لون البطيخ طبعا هيبقى يجنن الاحمر مع الاخضر. ده عندنا حاجات كتيره جدا من الفاكهه حتى اللي احنا بناكلها، لون الخوخ هيجنن معاه كل حاجه، حتى لون الشهد، لون العنب، كل لون العنب الاحمر، كل الحاجات دي هنلاقيها هيليق معاه. بقى اصفر واحمر وبنفسجي وازرق، درجه التركواز هتبقى معاه حلوه قوي قوي، ابيض هيليق معاه، الاسود هيليق معاه، الرمادي هيليق معاه، كل الدرجات بصراحه هتبقى لايقه جدا معاه. حتى درجه البني هتبقى لايقه معاه، درجه الشوكليت لايقه معاه. عشان كده بقول ده لون مميز جدا، الحمد لله هو متوفر في السوق عندنا في كل حاجه، في كل انواع اللبس موجود، في الشوز والشنطه موجود، في الاكسسوارز موجود، في كل حاجه، حتى في الميك اب موجود. فاحنا بس لازم نختاره بعنايه. ليه بقى؟ الدرجه دي يا اما تبقى بهجه مع وشنا، ولازم، لان في سيدات احيانا لون بشرتها درجه الاخضر دي ما بتلقش عليها، لا يعني لازم تحطيها كده جنب وشك وتبصي في المرايه وتشوفي، او تصوري نفسك وتصوري وتتفرجي على الصوره. ليه بقى؟ لان ممكن تحسي ان لون بشرتك غامق مش فاتح، في بعض السيدات معاها كده، بس في الغالبية بيليق على كل البشرات. يعني مفيش بشرة بتبقى إلا قليل قوي يعني اللي ما بتبقاش لايق عليه. طبعا إحنا عندنا الأخضر ده موجود في كل حاجة، بنطلونات، جيبات، بلوزات، بديهات، تيشرتات، جواكت، فساتين، كل حاجة، حتى في السواريهات موجود، بس لازم اختاره بعنايه. كمان بيليق مع الفضي والذهبي، لو انا عندي حفله او عيد ميلاد او خطوبه او فرح ومحتاجه اعمل فستاني اخضر، بيليق مع الفضي والذهبي بدون كلام طبعا يعني، واي لون تاني هيبقى لايق معاه. بس تعالوا النهارده بقى نتكلم عليه لو احنا عملنا معاه لون الاورنج المدي شويه على لون المشمش. الدرجه بتاعه المشمش هيبقوا درجتين مع بعض يجننوا، وبرضه متوفرة في السوق وموجودة، هنلاقيها سادة وهنلاقي الألوان دي مشجرة. يعني ممكن ألاقي الأخضر في الدرجة اللي هي المشمشي، أو البرتقاني اللي هو المشمشي كده، أو إن هو موجودة في العكس، يعني موجودة سادة وموجودة مشجرة وموجودة مقلمة وموجودة في كل حاجة. احنا كمان ميزة السنة دي إن في مشجر ومقلم ومنقط، يعني في كل الحاجات اللي موجودة. كمان الفساتين رجعت موضة تاني، فاحنا في جمال فترة اللي هي الإليجنت، الأناقة زي ما بنقول. اللبس فيه شياكة قوي السنة دي، الموديلات أنثوية قوي، مدية شكل البنات قوي قوي، افتقدناها السنين اللي فاتت. فاحنا بنلبس ده نبقى واخدين بالنا قوي، ننقي الدرجة اللي تليق على بشرتنا. الشوزيهات طبعا موجودة بكعب أو من غير، حسب دي كل واحدة فينا حسب ما بتقدر تلبس، بس هتلاقي اللون متوفر في كله. يعني هتلاقيه في الكعب العالي وفي الكعب الدبل سماوي، وهتلاقيه في الكعب الواطي خالص الأرضي، هتلاقيه في كل الحاجات، ويمكن جميل إن شاء الله. دكتورة ويهات سمير، استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور هشام خليل استشاري العلاج الطبيعي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا هانم. دكتور هشام، يعني متى يلجأ المريض إلى العلاج الاستيوبسي؟ سؤال هايل. يلجأ المريض لعلاج الاستيوبثي لما يستنفذ الطرق الاعتيادية في العلاج. يعني لو في حد راح لدكتور عنده مشكلات، مثلا ألم في الظهر، ألم في الرقبة، بعته يعمل أشعة، عمل علاج طبيعي، أخذ حقن ولسه الألم موجود، ده الحقيقة يبقى يروح الاستيوباثي، لان معناها في الطب ان احنا ما عالجناش او مش شايفين السبب الواضح او السبب الخفي. خلينا نقول بقى كلام يعني مظبوط، السبب الخفي وراء هذه المشكله. دكتور، بتبقى كل وسائل التشخيص في البدايه للعلاج بالاستيوباثي ايه؟ علاج التشخيص في اي طب تعتبر ثابته جدا، اللي هي طبعا الاشعاعات والتحاليل و الكشف الإكلينيكي. وده الحقيقة أهم من الإشعاعات والتحاليل. ليه؟ لأن الإشعاعات في الآخر بتبقى صورة متاخدة في وقت معين، مثلا كان عنده ألم كتير، كان معوق، كان بطنه توجعه يوميها. التحاليل نفس الكلام. التحاليل والإشعاعات في منتهى الأهمية عشان نعرف إحنا رايحين فين، مش عشان نشخص تشخيص دقيق. التشخيص الدقيق بيتم عن طريق إن إحنا لما العيان بيوصل لنا العيادة بنعمل له تشخيص ميكانيكي أو حيوي، خلينا نسميه كده. بنشوف قدرته على الحركة، إيه الحاجات اللي ما بتتحركش، إيه الحاجات اللي بتوجع، إمتى بتوجع، بتوجع إزاي، لحد فين. دي كلها تفاصيل ما لم يبانش فلا في الأشعة ولا في التحاليل. المجالات التي يتم العلاج عن طريق الاستيوباثي يا دكتور، أي مشكلة من عند طفل عنده يوم لحد 99 سنة 100 سنة، أي حاجة ليها علاقة بميكانيكا الجسم. واحد عنده مشكلة ما ميكانيكية، حاجة معوجة، حاجة ملفوتة، حاجة ما بتلفش كويس، حاجة مش حرة زي المفروض تكون. طب طفل يعني سن يوم بتكون طبعا ده في الاستيوباثي الكرانيال فيلد أو الاستيوباثيك، تخصص الاستيوباثي ده شوية متعمق. يعني في جزء منه للأطفال وحديث الولادة، اللي هم بيبقى مثلا على سبيل المثال الحصر، بيبقى طفل لسه مولود ومش عارف يرضع من أمه. غالب الظن الأطفال دي بتبقى نوع من النوعين، يا إما في مشكلة ميكانيكية يا مشكلة عصبية، يعني حاجة في الهيكل العظمي نفسه. مظبوط. المشكلة اللي في الجهاز العصبي دي ما نقدرش نحلها بشكل مباشر، لأن يكون مشكلة في خلايا المخ. إنما المشكلة الميكانيكية على سبيل المثال، مثلا الأطفال اللي هم بيولدوا مثل الولادة أو حاجة، لا مثلا لسه في كان حالة عندنا من شهرين، الأم ابتدت تولد طبيعي بس دماغ الطفل انحشرت في الحوض في فترة طويلة، فاضطروا يفتحوا قيصري، فالزنقة دي كانوا معرفوش ينزلوه، فقفلت أو غيرت ميكانيكا قاع الجمجمة اللي هي من جزء منها ازاي بقه بيفتح وبيلاتش. فالعلاج بتاعها ما بياخدش 3 دقايق اصلا، انما بتفرق على مستوى الكواليتي اوف لايف بتاعت الام والطفل، لانه ما بيعرفش يرضع، هيرضع ازاي؟ فطبعا ما بيعرفش يشيكي كمان. بالظبط. فهو في بقى عندنا حاجات كتيره زي الكراين بيبيز. التخصص بتاع الاستيوباثي عنده تخصصات كتيرة، من أول الأطفال اللي هم مولودين دول لحد مشاكل الأطفال اللي هم سن لحد التودلر، يعني 16 سنة. عندنا تخصص أدلت اللي هم البالغين، تخصص النساء اللي هي مشاكل النساء، صحة المرأة بصفة عامة، ودي قصة كبيرة قوي قوي قوي لأنها تطورت بقالها شوية في أمريكا مثلا 15-20 سنة. وفي بورد جوه كل التخصصات دلوقتي، مثلا العلاج الطبيعي في حاجة اسمها وومنز هيلث في العلاج الطبيعي، الاستيوباثيك ميديسن في وومنز هيلث في الاستيوباثيك ميديسن، ده بيعمل حاجة غير ده خالص. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.